العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: غبوة فيك من تزن حبا ثمن أثرت أولاد أضناف ملك، خذ بحد السيف واضرب غمدام واعتاد الفضل الفتى دون الخلل. لا يضر الفضل إقبال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. حبك الأوطان عجب ظاهر تقترب تلقى عن الأهل بدل، فبمثل الماء يبقى آسنا وصور البدر به البدر الثمن. أيها العالم قولي عابدا إن طيب الورد مبد بالجعل، عد عن أسهم أرضي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل. لا يغرنك لين من فدا إن للحيات دينا يعتزل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أضناه الملل. غب وزر غبا، غب من الغيبة، غب من الغيبة يعني غب عمن تزوره، فلا تزره دائما، لا تزره دائما، لتغب عنه أحيانا. وما هو هذا الأحيان؟ غب، والغب هو يوم بعد يوم، الغب يقولون يوما بعد يوم. فيقول غب وزر غبا، يعني غب عن الشخص الذي تحبه وتريد زيارته، غب عنه وزره غبا، يعني زره يوما بعد يوم، زره يوما بعد يوم، تزد حبا، تزد حبا. ولهذا يقال في المثل: إذا أردت أن تزداد حبا فزره غبا، فزره غبا. لأن من أكثر الزيارة وأفرط فيها يمل ويبغض، ويصبح الذي أمامه يجامله في استقباله والجلوس معه. ولهذا لابد أن يكون الإنسان مقبولا، يحبه الناس وتنشرح صدورهم لزيارته والجلوس معه. أما إذا كان يكثر من زيارتهم، يكثر من الجلوس عندهم، فإنهم يملون منه. ولهذا يقول: غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أضناه الملل. من أكثر الترداد صار يأتي كل يوم يزور، كل يوم يمر، قال والله فلان أحبه في الله، والله أحبه في الله، فيشرب عنده القهوة في الضحى، ثم بعد العصر قال والله أنا أحبه له عندي معزة، ثم ذهب وتقهوى عنده بعد العصر، فإذا صلى العشاء قال والله صديق لي أبى أسمر عنده. إذا ما لبقي، ما تأخذ يومين أو ثلاثة إلا وقد أبغضك ومل منك. فيقول: فمن أكثر الترداد أضناه الملل، يعني أتعبه وأمرضه الملل، مل، وقد يمل حتى يشرف على الهلاك من كثرة ترداده. فصاحبك يمل منك، وأنت أيضا تمل من الذهاب إليه. ولهذا يقول الشاعر: أقلل زيارة من تحب لقاءه، إن الملال نتيجة الإكثار. أقلل زيارة من تحب لقاءه، إن الملال نتيجة الإكثار. يعني هو لماذا تمل أنت؟ لماذا يمله؟ لإكثار زيارتك. عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا. عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، إذا دامت الزيارة وكثرت فيها مسلك للهجران، إلى القطيعة فيما بينهم. ألم تر أن الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. الغيث إذا استمر المطر يمل الناس منه، يسأمون، يريدون الشمس، يريدون أن يخرجوا، وإذا تأخر رفعوا الأيدي يسألونه. ولهذا يجعل الشخص يحبك ويرغب، فإذا رأى قال: يا أخي أنا مشتاق إلى لقائك، أنا مشتاق إلى لقائك، أريد أن نجلس يا أخي نتحدث ما بيننا. لكن إذا كنت تزوره في اليوم مرتين أو ثلاث فلا يقول إني مشتاق إليك، بل يقول إني مشتاق إلى أن تتأخر قليلا. غب وزر غبا، غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل، خذ بحد السيف واترك غمده. خذ بحد السيف، حد السيف النصل الذي يقطع به، فأنت خذ بحد السيف، اعتبر بحده ولا تأخذ بغمده، والغمد هو الوعاء الذي يدخل فيه السيف، هذا لا ينفع بشيء. ومعنى كلامه هنا يعني خذ أمورك ما أخذ الجد والعزم والحزم، لا تأخذ أمورك ما أخذ الهزل والتراخي، فإن هذا في الغالب لا يفلح ولا يحصل على شيء. كما أن صاحب السيف إذا لم يأخذ بحد السيف لم يستفد من سيفه، الغمد لا يقطع ولا يؤثر. خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. اعتبر يعني ليكون العبرة بفضل الفتى، بمكانته، بعلمه، بتقواه، بصفاته الجميلة الطيبة، هذا العبرة في الفتى. لا تأخذه بمظهره وشكله، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. دون الحلل، الحلل جمع حلة، وما هي الحلة؟ الحلة الثوبين، الحلة الثوبان. ما المراد بالثوبين؟ الإزار والرداء. فإذا قيل فلان عنده حلة يعني عنده لباس، إزار ورداء. الآن نحن إذا قلنا فلان عنده حلة، ها، ثوب، شماغ، ها، بطاقية، صح ولا لا؟ وإن كان من أهل البشوت ممكن نقول وبشت، لكن في الزمن السابق ما هي الحلة؟ إزار ورداء. فهو يقول الفتى اجعل العبرة لك منه في فضله ومكانته وأثره وعلمه، لا في منظره وهيئته، لأن المناظر والهيئات تخدع، تخدع. من الطرف يقول كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يتحدث عن الصيام وقد مد رجله، فقال فدخل رجل حسن الهيئة، هيئته أعجبت أبا حنيفة، فاستحي منه أبا حنيفة وقره فكف رجله، واستطرد في الحديث عن الصيام فقال إذا أقبل الليل منها هنا، يقول أبو حنيفة، وأدبر الليل منها هنا، يذكر الحديث، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال هذا الذي أتى رفع يده، قال طيب يا إمام إذا لم تغرب الشمس، إذا لم تغرب متى يفطر؟ فمد رجله وقال أنا لأبي حنيفة أن يمد، أن يمد رجله. عرف ها في مصطلحنا اليوم من ما عندك ما عندك أحد. إذن اعتبر في الناس بعلمهم، تقواهم، وعقلهم، كرمهم، صفاتهم، لا تعتبر في الملابس. قد يأتي شخص ملابسه رثة، ليس له هيئة، لو شفع ما شفع، لو خطب ما زوج، لكنه يزن الآلاف من الرجال. ترى الرجل النحيفة فتزدريه، وفي أثيابه أسد هصور، ويعجبك الطريرة ها فتبتليه، ويخلف ظنك الرجل الطرير. كم شخص إذا رأيته قلت هذا ما شاء الله، هذا بيجيب لي ما هي وظيفة واحدة، عشرة وظائف، وأخيرا تبقى ما حصلت شيء. إذن اعتبر في فضل الفتى، لا تعتبر في حلله أو هيئته أو ماله إلى آخره. خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. لا يضر الفضل إقلال، أهل الفضل والمكانة لا تضرهم القلة، لا يضرهم الفقر، لا تضرهم الحاجة. فالحاجة والفقر والقلة كانت عند الأنبياء وأتباع الأنبياء يربطون الحجر على بطونهم من القلة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة أفضل رتبة ومنصب منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أفضل مكانة وأفضل منصب وأفضل بشر، يخرج من بيته 9 أبيات يخرج منها من الجوع، فيلتقي بوزيريه، يلتقي بأبي بكر، ما الذي أخرجك يا أبي بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. يلتقي بالوزير الثاني عمر، ما الذي أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله. خيار الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وخيار الأمة أبو بكر وعمر، يخرج الجميع من الجوع، ونحن نضع أنواع الموائد على السفرة، أنواع الموائد، نقول يا فلان كل، والله ما هذا حقك، وهو قد يكون فاسق، قد لا يكون من أهل الصلاة والطاعة، نقول هذا والله ما هو بحقك. الذي لا يطيع الله جل وعلا لا يستحق هذا، بل يأثم على أكله. أتدرون أن العاصي يأثم على أكله؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما اتقوا. طيب الذين لا يتقون عليهم جناح فيما يطعمون، لأنهم أخذوا هذه النعمة بغير حقها ولم يؤدوا شكرها. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الطفل آخر النهار، الطفل آخر النهار قبل أن تغرب الشمس يضعف نورها، لكن هل هذا الإطباق الذي أطبق على الشمس لقربها من الغروب هل هذا سيضر الشمس؟ لا. لماذا؟ لأنه يطبق عليها في جهة فتشرق في جهة أخرى، لا ينقطع نورها. فلا يغرك القلة ولا يضر أهل الفضل القلة. الإمام أحمد ذهب إلى صاحب بقالة واشترى منه، ما معه شيء يدفعه لصاحب البقالة، فقال للبقال خذ نعلي إن أتيتك وإلا فهي لك، فذهب يمشي حافيا ما عنده شيء. ونحن في زمن الرجل يركب سيارة تكفيه وتكفي أسرته، لكن يقول أنا أحب أن أغير فيبيع السيارة ثم يشتري سيارة أخرى ب300,000 ريال يتحمل أقساط من البنك. قالوا والله جار منتي بالتمليك حرمه هيئة كبار العلماء، قال شوف لنا شيخ ثاني، تلقى واحد من المشايخ جايب له فتوى. نعم الشيخ اجتهد فيها لا يلام على ذلك، لكن لماذا نتلمس هذه الفتاوى؟ لماذا نتبع الرخص؟ ولهذا من أراد أن يكمل إيمانه ويسعد في حياته فليترك ما به بأس خوفا من الوقوع فيما فيه بأس، يترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس. ولهذا كان السلف يتركون كثيرا من الحلال حتى لا يقعون في الحرام. وأهل العلم أهل قلة. يذكر عن الشافعي أنه مر على صاحب مكتبة فوجد عنده كتابا، قال بعنيه لأجل، ما معه فلوس، قال لا، قال أعرني إعارة، قال لا، قال هل تسمح لي أن أنظر فيه؟ قال أنظر فيه. ويقول الإمام الشافعي عنده حافظة يضع يده على الصفحة حتى لا يختلط الحفظ بالصفحة اليمين واليسار، فينظر إليه تصفحه ثم رده إليه قال خذه قد حفظته. يقول الإمام الشافعي قد حفظته. فأخذ الكتاب وامتحنه، اختبره في صاحب المكتبة فوجده قد حفظه، قال خذ الكتاب لك. لأن الذي يملك العلم يملك الإيمان يملك الطاعة، هذه هي حياته في الدنيا وحياته في الآخرة، هو الذي يدخل معك في قبرك، هو الذي يدخل معك في الجنة، يذهب معك العلم ما يتأخر عنك. لكن متاع الدنيا ما يدخل معك في قبرك، ولهذا لم يهتم به العلماء والصالحون، لم يهتم به، إن أتى فأهلا وسهلا وأخذوا ما يمتعهم، وإلا لم يتعلقوا به. فلا تغتر إذا رأيت عالما جليلا محدثا حافظا فقيها لكنه فقيرا لا يملك شيئا، لا تظن أنه ليس له وزن في هذه الحياة. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. ثم قال: حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. حبك الأوطان، الأوطان جمع وطن، يقول حبك للوطن عجز ظاهر، والمراد بالوطن البلد الذي تسكنه. فبعض الناس لا يستطيع أن يخرج من بلده أبدا، لماذا؟ تعلق بهذا البلد، حبه للبلد أعجزه عن البحث عن رزقه، عن البحث عما ينفعه. ولهذا كم من إنسان خرج من بلد وهو يكره الخروج منه، يكره الخروج منه، ثم وصل إلى بلد لا يريده فصبر فيه أياما ففتح الله له أبواب الرزق. ولهذا يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. الشطر الأول أمره سهل، سافر تجد عوضا عمن تفارقه أمره سهل، لكن السعادة في الشطر الآخر، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. العيش اللذيذ في التعب، فمن تعب في طاعة الله جل وعلا، من تعب في طلب العلم، من تعب في بحث عن الخير، عاش اللذة، عاش اللذة. أما الكسالى فإنهم لا يعيشون من اللذة شيء، لا يعيشون من اللذة شيء الكسالى، ولم يحصلوا شيئا. لكن النصب يحتاج إلى مجاهدة نفس أيام وليالي، ثم تجد نفسك بعد ذلك ما تعيش إلا على هذه الحالة. الآن الناس يصومون الاثنين والخميس، جاهدوا أنفسهم الأسبوع الأول، الشهر الأول، الشهر الثاني، سنة سنتين، الآن لا يعرف إلا أن يصوم الاثنين والخميس، ولا يسعد إلا بصيام الاثنين والخميس، عكس غيرهم. شخص آخر لا يعيش إلا مع الحفظ، مع المراجعة، مع الكتاب في المرة الأولى والثانية والثالثة، وهكذا يجد مشقة، ثم عود نفسه، ثم بعد ذلك وجد السعادة ثم وجدها هناك. وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سار طاب وإن لم يجر لم يطب. لابد الإنسان أيها الإخوة يغير في حياته، يغير، ليكن لك صلاة، ليكن لك صيام، ليكن لك حفظ، ليكن لك قراءة في قراءة في السيرة، ليكن لك لقاء بالأحبة والإخوة. حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. الأهل يستأنس الإنسان معهم، ينشرح صدره، لكن قد يجد من غير الأهل من يرتاح لهم ويسعد أكثر من سعادته مع أهله. ولهذا يقول: رب أخي لم تلده أمك. فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. فبمكث الماء يبقى آسنا، يقول الماء إذا كان في مكانه ماكث لا يذهب ولا يجري يكون آسن، والآسن متغير، إذا كان الماء في مكان واحد يتغير، يكون له رائحة، يتغير لونه. الإنسان مثله، إذا كان في مكان واحد لا يغير من حياته شيء، سيكون آسن، سيتغير، سينتن، لكن إذا كان يتحرك يغير من حياته، يحفظ، يقرأ، قالوا والله فيه معرض كتاب، ذهب واشترى الكتاب الذي يناسبه، فيه له خير، وضع له مكتبة، انتقل إلى درس، انتقل إلى دورة علمية سافر إليها وجلس شهرا شهرين. أما إذا بقي مكانه فإنه يكون آسن كالماء، يتغير تغير حياته، تغير إيمانه، تغير وجهه. فبمكث الماء يبقى آسنا وسرى البدر به البدر اكتمل. سرى البدر يعني مسراح في الليل، البدر يسري في الليل حتى يكتمل. لو ما سرى أول الشهر هلال، ثم ثاني ليلة هلال، ثم ثالث ليلة ثم قمر، ثم بعدين يكون بدر. لو ما سرى في الليالي ماذا يكون؟ ما يكون شيئا، لكنه يسري في الليل حتى يكون بدرا، ثم بعد ذلك تكون ليالي مقمرة. كذلك الإنسان إذا سار في الخير، سار في طلب العلم، انتقل إلى العلم، أخذ من هذا وأخذ من هذا، أصبح كالبدر الذي يشع نورا ويعجب الناس منظره وهيئته. فالبدر يرتاح الناس إذا نظروا إليه. فمن وصل إلى مرحلة في العلم والإيمان والصلاح والأمر والنهي والخير كالبدر، أضاء على الناس بعلمه ودعوته صلاحه وخيره، وإذا نظر الناس إليه أحبوه وانتفعوا منه كما ينتفعون من القمر. فعليك أن تسير في طلب العلم وطلب العلا. فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا، رحمه الله يقول يا من تعيب قولي جدلا وعبثا، يعني ما عندك علم، إنما تعيب ما أقول. وهو يشير إلى من همه أن يعيب الناس فقط، هو لم يقدم شيئا، لم يكن له أثر، لكنه يعيب من تكلم، يعيب من قدم شيئا، يعيب من يأتي بالحكم، بالحكم النظم الفوائد يعطيها الناس، فهو ما يملك إلا أنه يعيبه. فهو يقول له أيها العائب قولي عبثا، يعني لعب عبث بلا فائدة، ما عندك دليل. أما إذا كنت تعيب القول لأنني مخطئ فعلا مخالف، فهذا له طرق وله أبواب ادخل معها، أما مجرد عبث هذا لا يليق. فيقول أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. الجعل مفرد جعلان، والجعل هو الذي يدف النتن بأنفه، خنفسان كبير يدف القذارة بأنفه. يقول هذا الجعل اعتاد على القذارة فصار يتأذى من رائحة الورد لأنه اعتاد النتن. فالذي يعتاد الكلام في الآخرين والشتم والسب هذا لا يعيش مع النصوص الظاهرة، لا يعيش مع لذة الإيمان، لا يعيش مع المجالس الإيمانية. لماذا؟ لأنه ليس على مستوى هذه الرائحة الطيبة، هو على مستوى النتن، يعني كالذباب. الذباب الآن يترك جميع بدنك، الثوب اللي انت لابس، الشماغ عليها عود بخور طيب، يترك هذا كله ويبحث عن نقطة الدم التي في بدنك فيقع عليها، ما يعيش مع الطيب. كذلك بعض الناس الذي همه القيل والقال والغيبة والنميمة، فلان طويل فلان قصير، هذا ما يرتاح، ما يتلذذ في النصوص الصريحة، ما يتلذذ في السعادة الإيمانية، المجالس الإيمانية، الأخوة، النفع للآخرين، ما يتلذذ به. كما أن الجعل لا يتلذذ بالورد. والإنسان إذا أكثر من شيء صار لا يحب إلا هذا الشيء، غيره لا يليق به. فهو يقول أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجحن، يعني كلامي هذا الطيب سيؤذيك. لماذا يؤذيك؟ لأنك لم تتعود على هذا الكلام الجميل، ما تعودت عليه، تعودت على الأذية. إن طيب الورد مؤذن بالجحن، عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. يقول عدي عن لفظي، ابتعد عن قولي، فإن قولي كضرب السهام. يقول فعلا الشخص الذي يعرف قيمة القول، القول أشد من ضرب السنان للذي يعرف قيمة الكلام. أما الذي لا يعرف قيمة الكلام فإنه يهرف بما لا يعرف ولا يحسب إلى عواقب الأمور. ولهذا لو نظرت إلى المشاكل والكوارث والقتل والاعتداء لوجدته صدر ممن لم ينظروا إلى القول ولا يعرف قيمة القول. وإلا اللسان أشد من ضرب السنان. فهو يقول عد عن أسهم لفظي واستتر، يعني ابتعد، لا أصيبك بكلامي واستتر عن هذا الكلام، استتر لا أقتلك به. لا يصيبنك سهم من ثعل، ثعل قبيلة، فخذ من قبيلة في طي، مشهورين بالرماية، مشهورون بالرماية، يصيبون ورمايتهم خطيرة. فهو يقول رمي بالكلام مثل رمي قبيلة ثعل إذا سددوا على أحد، فسأرميك مثل رميهم. عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. لا يغرنك لين من فتى، لا يغرنك لين من فتى. وهذا البيت يصلح في الرجل الطيب ويصلح في الرجل الرديء. لا يغرنك لين من فتى، الرجل الطيب الخلوق اللين مثل صاحب هذا النظم، حبيب وخلوق ولين وتقي، لا يغرنك لينه تظن أن باطنه مثل ظاهره، لا، بل هو شجاع، بل هو رجل، لكن يتعامل معك باللين بالخلق. فيقول له احذر، لا يغرنك ليني وطيب أخلاقي كوني أسمح لك، لا. بعض الناس إذا الشخص تحمل لهم وسع صدره قال هذا ما هو بشخصية، هذا شخصية ضعيفة، وإذا صار ما تسمع في المجالس إلا صوته، هو المفضال، هو المتكلم، هو المتحدث. قال والله هذا أطيب الناس. فيقول لا يغرك أخلاقي وليني، لا يغرك، ترى داخل شجاع، لكني أتركك تدينا. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. الحيات جمع حية، الحية لينة، ملمسها لين، لكن داخلها السم القاتل. فيقول احذر، فأخلاقي وطيب نفسي مثل ملمس الحية. ويصلح البيت للرجل الرديء، يعني يقول كالمنافق الخبيث الذي يتملق أمامك، يظهر لك الإيمان، يظهر لك الصدق، هو من الداخل كاذب، انتبه له، فهو مثل الحية. ولهذا الإنسان يعامل الناس على ظاهرهم، وانت قضية يعاملهم على ظاهرهم، فلا يحتقر أحدا ولا يغلو في أحد. أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض حبيبك يوما ما فعسى أن يكون، أحبب حبيبك يوما ما فعسى يكون بغيضك يوما ما، وأبغض حبيبك يوما ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. إذا حبيت شخص لا تفرط بحبه، ممكن يوم من الأيام تبغضه، وإذا أبغضت شخص لا تفرط في بغضه، ممكن يوم من الأيام تحبه ويتغير وتغير عنه. ولهذا بعض الناس الآن ما عندهم وسط، ما عندهم شيء اسمه وسط، إما أن يضعك فوق النجوم وإما أن يضعك تحت الأرض، ما في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين رحمه الله. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.